فضربنا على آذانهم

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا

فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما حتى إذا بلغ مغرب الشمس

ولا يشرك